نور من القرآن. قال الله تعالى: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الآية الأولى بيان لسعة علم الله سبحانه، وقد جاء فيها ثلاثة شواهد على ذلك. فالله تعالى إليه مرد علم الساعة متى تقوم، ويعلم كل ثمرة تخرج من غلافها، كما يتسع علمه لكل أنثى في حال حملها وفي حال وضعها، وإن الذي يعلم ذلك كله لا يخفى عليه أمر عباده، بل إنه سينادي جميع المشركين يوم القيامة ويسألهم سؤال توبيخ وتقريع: أين شركائي؟ قالوا أعلمناك الآن ما منا من أحد يشهد اليوم أن معك شركاء. وفقدوا في ذلك اليوم ما كانوا يعبدون من الأوثان، لأنها ما كانت تضر ولا تنفع في الدنيا فكيف بالآخرة، وأيقنوا ألا ملجأ لهم من عذاب الله ولا محيد عنه. ثم ذكر الله سبحانه طبيعة الإنسان إذا تجرد من الهداية، فهو لا يمل من طلب الخير الدنيوي من المال والصحة والجاه، فإذا أصابه البلاء من الفقر والمرض ونحو ذلك ولو بمقدار يسير فإنه يفقد الأمل والرجاء وييأس من رحمة الله تعالى، لأن ثقته بربه قليلة ورباطه به ضعيف. ولئن أذاق الله عز وجل هذا الإنسان نعمة منه وخيرا كالعافية والغنى من بعد شدة أصابته كالمرض والفقر ليقولن هذا شيء أستحقه لرضاه عني، حيث يظن أن النعمة مترتبة على الرضا ولا يخطر بباله أن ذلك قد يكون ابتلاء واختبارا. ثم هو لكفره وخواء قلبه من الإيمان ينكر قيام الساعة والبعث بعد الموت، ثم يرى أنه على افتراض صدق الأنبياء عليهم السلام فيما يخبرون به من ذلك فإنه يرجو من ربه العاقبة الحسنة، لأنه على حد زعمه وقد أنعم الله عليه في الدنيا فإنه راض عنه وسينعم عليه في الآخرة. وهذا جهل فاضح وغرور ساذج، لأنه إذا كان يكفر بالله تعالى ورسله فكيف يرجو السعادة في الآخرة؟ وقد توعد الله عز وجل هذا وأمثاله بالحساب الشديد والعذاب الأليم يوم القيامة، وعند ذلك سيوقنون بأنهم كانوا في الدنيا في خداع وغرور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.